طيب 118 طيب سلام طيب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توقفنا عند باب التزكية والجرح من متحف السنة. قال المصنف رحمه الله: المراد بالتزكية في الاصطلاح إخبار العدول عنه بصفة العدالة، والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. هذا هو المراد بالتزكية، هي أن يخبر العدول عن هذا الشخص المجهول بالنسبة إلينا، أن يخبر عنه العدول، لأن العدول الذي يستطيعون أن يزكوا غيرهم، أن يخبروا عن فإخبارهم عنه بصفة العدالة فهذا يعتبر تزكية، وإخبارهم عنه بمسقط من مسقطات العدالة أي إخبارهم عنه بما يخل بعدالته هذا يسمى جرحا. ثم قال المؤلف رحمه الله: علم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. معنى كلامه هو أن التزكية تقبل من شخص واحد، ولا يشترط فيها أنه لا نشترط لتزكية الشخص أن يزكيه عدلان، بل نكتفي بتزكية شخص واحد. ومن العلم من يقول لا بد للتزكية من شخصين، ومنهم من يقول إن كان الأمر الذي يشهد فيه سيشهد في هذا الشخص، هذا بالنسبة لي للتزكية على الشهادة، مما يقبل فيه شاهد واحد، مما يشهد فيه شاهد واحد تقبل فيه تزكية عدل واحد، وإن كان مما لا يقبل فيه إلا إن كان مما لا يقبل فيه إلا أن يشهد فيه إلا شاهدان لا تقبل فيه بالتزكية إلا تزكية شاهدين وهكذا. طيب، وكذلك عندنا تقبل تزكية العبد، وتقبل كذلك تزكية المرأة كما تقبل روايتها، لأننا نقبل رواية المرأة ونقبل رواية العبد، فكذلك نقبل تزكية كل واحد منهما. لذلك قال المصنف أن حاصل كلام العلماء في هذه المسألة، أي في مسألة اشتراط التزكية، هل يشترط فيها التعدد من عدمه؟ أنه للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا، سواء كان ذلك بالنسبة للتزكية في الرواية والشهادة، عندنا الفرق بين الرواية وبين الشهادة. طيب، القول الثاني أنه يكفي فيهما معا واحد، أن التزكية نقبل فيها شخصا واحدا بالنسبة للشهادة في الرواية، بالنسبة للتزكية في الرواية، وبالنسبة للتزكية في الشهادة، تزكية العدول في الرواية، الشهود في الرواية، وتزكية أو العدول في الرواية، وتزكية العدول كذلك في الشهادة. القول الثالث هو التفصيل، وهذا هو الذي رجحه المؤلف، أنه يكفي الواحد فيهما بالنسبة للرواية دون الشهادة، وهذا هو الذي درج عليه المؤلف، أنه في الرواية يكفي الواحد، وأما بالنسبة للشهادة فلا يكفي إلا الشخص، ولا يكفي أما بالنسبة للشهادة فلا بد من تزكيته. ثم قال المصنف: وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة، أي أظهر هذه الأقوال والتفريق بين الرواية والشهادة، وكذلك كون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، فإن كان يكتفى فيه بواحد اكتفي في تعديله وتجريحه بواحد وإلا فلا. مثلا رمضان لا يثبت عندنا يثبت؟ لا، عند المالكية مثلا لا يثبت إلا بشاهدين. فلا نقبل في تزكية هذا الشخص مثلا هنا إلا، لا نقبل فيه مثلا إلا بالشاهدين. إذا قلنا بأنه يقبل فيه الواحد، لأننا نقبل فيه شهادة، لأننا نقبل فيه الواحد، تقبل فيه كذلك تزكية، تقبل فيه تزكية الواحد. هذا هو أيوه. لا، عند المالكية لا يقبل فيه، لا يثبت رمضان إلا اثنين. طيب عندنا أنه لابد، عندنا قول لابد في التعديل والتجريح من عدلين، سواء كان هذا بالنسبة إلى الرواية أو بالنسبة للشهادة. قول عكس هذا أنه يكتفى به بواحد بالنسبة للرواية والشهادة، قول يفرق، قول يفرق بأن الرواية نكتفي بها، نقبل بها تزكية الشخص الواحد. قول قال بالنسبة لتزكية الشهود في الرواية وبالنسبة لتزكية الشهود في العدالة في مسألة، يعني بالنسبة لتزكية أقصد العدول الرجال في في في الإخبار يعني في الرواية، وبالنسبة لتزكية في الشهادة، أنه لا بد في كلا الحالتين من تزكيتهم لا بد فيها من شخصين. واضح أننا لا نزكي هذا الشخص سواء جاء يشهد أو جاء يقص علينا خبرا، لا نقبل بتزكيته إلا بشخصين. هذا قول. واضح؟ قول الثاني أننا نقبل شخصا واحدا في الإخبار وفي الرواية وفي الشهادة. قول آخر بالتفصيل أنه بالنسبة للشهادة لا بد من عدلين، وبالنسبة للرواية أن لا بد من تزكية عدلين، لا بد لهذا الشخص أن نقبله، لا بد من أن يزكيه لنا عدلان. وأما هذا بالنسبة للشهادة، وأما بالنسبة للإخبار فنكتفي بشخص واحد. وهذا القول هو الأقرب عند المصنف، هذا القول التفصيل. بل زاد ذلك، بل زاد فقال أنه حتى بالنسبة للشهادة أننا ننظر، أن الصحيح أننا ننظر في الشهادة، إن كان هذا الشيء الذي جاء يشهد فيه إن كان مما يقبل فيه شاهد واحد فنكتفي بتزكية شخص واحد لهذا الشاهد. طيب ليحضر مثال، مثلا نستطيع أن نمثل برمضان، نستطيع أن نمثل برمضان عند من يقول مثلا أن رمضان نعم يثبت، نعم نعم كذلك. طيب كذلك إذا نستطيع أن نثبت مثلا برجل وامرأتان، ما يستطيع أن يثبت ما الأمور للأموال مثلا، الأموال يصح فيها أن يشهد لدينا مثلا رجل وامرأتان، صحيح؟ طيب هنا بالنسبة لهذا الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ برامي، الشاب منه يتحرك عند الامتحان. أنا عرفت اللي عرفته. طيب السلام عليكم، السلام عليكم. طيب ليش كده؟ طيب إذا قلنا مثلا في هذه الحالة مثلا بالنسبة لهذا النوع من الإشهاد مثلا الذي يشهد فيه مثلا يستطيع أن يشهد فيه شخص واحد مثلا، نقبل فيه تزكية من شخص واحد بالنسبة للإشهاد. إذا كان لا يستطيع أن يشهد فيه مثلا كالشهادة على الزنا مثلا أربعة، هؤلاء الأربعة لا بد لكل واحد منهم مثلا أن يزكيه، مثلا لنا، أن يزكيه مثلا لنا عدلان حتى نقبل تزكيته. عند من يقول به هذا التفريق، وعند من يقول بأنه يكتفى بتزكية شخص واحد على أمر واضح يكتفي بتزكية شخص واحد. ايوه ومن العلماء من قال لا يكفي واحد، لا بد من اثنين، ومن يفرق بين الشهادة كما هي في هذه الحال كما كل. طيب يعني هو هذا الشخص جاء يشهد لنا عند القاضي مثلا، جاء يشهد مثلا في هذا الأمر أنه شهد على، يعني هو الأمر هؤلاء أنت هي العدالة، مطلوبة، تطبيقات العدالة هذه ومن أنت ستنظر فيما تتوسل فيه العدالة فيشهد لك. بعد ذلك إذا وقع خلاف وجاء هذا الشخص يشهد عند القاضي، سينظر فيه القاضي هنا في حالة هو عدل. إذا شك كان القاضي يجهله، القاضي لا يقضي بعلمه ولا سيسأل عنه العدول. الحالة العادية في حال عادية لا بس لا بس في الحال عادية لكن إذا جاء هذا نعم نعم نعم لكن إذا جاء يرجع الأمر إلى القاضي هل يقبل هذا لا يقبل لا بد من شخصين هذا هو طيب طيب عندنا مسألة أخرى أيضا من المسائل المتعلقة بالرواية هو إذا اختل مسألته يختلف الرواية إذا وقع الجرح مثلا في الراوي ولم يبين ولم يبين الجارح سبب الجرح هل هذا يكون طعنا أم لا يكون طعنا اختلف العلماء منهم من قال الجرح يقبل ما دام قد جرحه شخص عدل قد جرحه يقبل هذا الجرح ولم يبين ولو لم يبين سببه ومنهم من قال لا يقبل الجرح إلا مع بيان السبب وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لأنه خشية ماذا؟ لأن هذا العدل مثلا قد يجرح الشخص بما ليس بجارح وهذا كمسائل المروءة لأن مسائل المروءة مثلا التي رأينا أنها من تخصصات العدالة تختلف فيها الناس تختلف ولذلك سئل يعني بعض المحدثين أظن الشعبي أو شعبة أحدهما سئل عن فلان عن أحد قد جرحه فقال مثلا لما جرحته؟ فقال رأيته يجري خلف برذون يعني فجرحه بهذا السبب معنى هذا لا ليس سببا مسقطا ليس سبب قادحا في المروءة ليس سببا نعم طيب ولذلك قال المصنف ان المسألة فيها ثلاثة أقوال قول الأول أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه قالوا لأن عدالته تمنعه من أن يجرحه بيد من غير قادر قول الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه وهذا لسبب اختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من عدمه القول الثالث فيه تفصيل قال إن كان المجرح حصلت ثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فهذا يقبل ترجيحه ولو مع بيان السبب ولو مع عدم بيان السبب وإن لم تحصل الثقة به فلا يقبل إلا مع بيان السبب ثم انتبهوا لهذه المسألة الحكم لهذه المسألة بالنسبة لرواة الحديث هو للمحدثين والحكم للقرائن والنظر في الأحوال هؤلاء محدثين عايشوا علم الحديث وعايشوا حال الرجال فيعرفون من أمورهم فقد يقدحون لشخص بما لا يظهر سببا أو لا يستطيع حتى أن يقنع الناس به مثلا لأنهم راقبوا رواياته فعلموا أنه ينفرد أحيانا بأمور تنكر عليه أو بأمور يخالف فيها فالحكم لا قواعد علم الحديث كهذه القواعد هي أغلبية وليست مضطردة فنحن إذا أخذنا هذه القاعدة مثلا وأردنا أن نطبقها على كل راوي ربما خالف ما صنيع العلم وخاصة أن علم مصطلح الحديث الذي هذا المبحث هو مبحث منه إنما دون بعد أن كتب الأئمة أغلبهم علم الحديث وصنف البخاري وصنف مالك القبر بعد أن صنفت كتب الحديث كتب علم الحديث بعد ذلك جاء العلماء يستقرؤون منهجهم فاستنتجوا منه قواعد هذه القواعد ليست بقواعد مضطردة إنما هي قواعد أغلبية تبين للشخص وتساعد الإنسان لكن الخطأ يقع إذا جعلها قواعد حاكمة وأراد أن يحكم بها على كل شخص وفي كل باب يقع في خلط فالحكم لهذا الباب هو لأئمة الحديث فشخص مثلا جرحه أبو حاتم الرازي مثلا وجرحه أحد الأئمة الثقات والأسباب الذين لا أو جرحه يحيى بن معين جبال وأصحاب هذا العلم المحققين الذين نعلم ونثقه أنهم لن يطعنوا في راوي إلا لما قام لديهم فنعتبر هذا الجرح ولو لم نقبله على سبب لما قام لدينا من أن هؤلاء القرينة القائمة من ثقة هؤلاء وحفظهم وعلمهم وإتقانهم لهذا الباب وحرصهم ومعرفتهم للرجال وهكذا واضح؟ لكن المشهور عندهم ما هو قول صحيح أنه يقع التفصيل وهذا هو الذي رجحه المصنف فإن الصحيح أنه لا يقبل الجرح إلا مع بيان السبب وهي أيضا كذلك في الشهادة إذا أراد شخص أن يجرح شاهدا لا نقبل جرحه به إلا مع بيان السبب ما هو السبب الذي يجعلك تجرح فيه فيقول فيشهد عليه بأمر هذا الأمر نعلم أنه جرح رأيته يقترف منكرا رأيته يفعل أمرا من الأمور التي هي جرحة فينظر القاضي وننظر في الأمر إن كان جرحة اعتبرناه وإن لم يكن جرحة لا نعتبره لذلك قال المصنف جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب هذا هو القول الراجح أنه لا يقبل إلا مع بيان السبب الذي هو القول الثاني إذن المسألة ثلاثة أقوال القول الأول يقبل دون بيان السبب. القول الثاني لا يقبل إلا مع بيان السبب. القول الثالث يفصله إن كان، وهذا أيضا لعله هو الأقرب من جهة الصنعة، أنه إن كان يعني الجارح إماما ثقة مطلعا قبلناه، وأنه إن لم يكن ثقة أو لم يحصل لنا قرائن بأنه جرحه بأمر جارح لا يقبل. والجمهور على أنه لا يقبل إلا مع بيان السبب. وقد قيل للشعبة لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، رأيته يركض عليه على برذون، البرذون يعني مثل البغل والحمار، فتركت حديثه. وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري فقال وما تصنع بصالح؟ ذكره يوما عند حماد بن سلمة ذبت خطأ. يعني هذا قد يكون تضعيف، قد لا، هذا ليس بقادح ذلك. ولذلك قال وأشباه هذا، قال المصنف وأشباه هذا كثيرة. ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم، فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب، هكذا يرى المصنف. وقد يكون أيضا لم يقبلوه ببعض الأمور لأنهم اطلعوا على حالهم، لذلك هذا الرجل لم يكن بلديهم وهم بلديهم، أو هذا أنت تجرح شيخي وهو شيخي وعرفت منه ما لم تعرف أنت، لذلك أو يعني جرحهم بسبب اختلاف الزمان، أنت اطلعت عليه في زمان، أو يعني هو أيضا تعلمون أن الإمام قد يكون ثقة حافظا في هذا الرجل ولا يكون ثقة حافظا في هذا الرجل، فيكون البخاري أو مسلم إنما خرجوا له بمن هو فيه حافظة ثقة، وبعض أئمة الحديث يطعن فيه بسبب حديثه في هذا الرجل. البخاري ومسلم إنما خرجوا له حديثه في هذا الرجل بنسبة هذا الرجل، وهو في هذا الرجل في شيخه هذا ثقة مأمون حافظ، لكن ليس الحارب هو مع شيخه الآخر، فلا يقبل حديثه مع هذا الشيخ وقد يقبل حديثه مع شيخ. أمور ترجع إلى دراسة الأسانيد وإلى دراسة حال الحديث والتتبع وأحوال الرجال، ولا يمكن دائما أن نطرد فيها قواعد ونعتبر هذه القواعد هي القواعد الحاكمة. لذلك الخلط وقع عند كثير من المتأخرين في أصل أنهم أخذوا هذه القواعد وأرادوا أن يطبقوها كما هي، وهذه القواعد هي صنفت بعد أن جاء بعد أئمة الحديث. يعني نحن نستنتج قاعدة ثم نحاكم البخاري على هذه القاعدة، قد يكون هو نحن استقريناها، لكن هذا الاستقراء قد لا يكون استقراء تاما، بل أغلب الاستقراءات أنه استقراء نقص. نعم هذه قاعدة التي يتبع في كثير المحال، ولكن قد يتركها في حالة من الحالات هي استصحبناها نحن نقع في خلق. لذلك هي تأتيكم في زيادة الثقة، في عنعنة المدلس، في بعض الأمور الكثيرة من هذا العلم. تفضل وأحسن أن نترك الأسئلة حتى الأخير. طيب أسئلة. هذا بالنسبة للمحدثين وجرح المحدثين في تلك الفترة، لكن الجرح مثلا في هذا الزمان نجد العدالة المضبوطة دينا نفس الشروط، العدالة الموجودة هي بدينا نفس الشروط، لكن الجرح تختلف من مكان لمكان. مثلا أنت تقتل بلاد فيها بعض الأعمال غير جائزة، لكن هذه جائزة وتأتي بلاد تعيش معها تحكم عليها بالجرح، وإحنا ما نستفسر على التعامل السبب. صحيح، وذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا بد في بيان السبب، ولكن إذا كان الشخص ثقة مطلعا مأمونا هو يدرك هذه الأمور، يدرك أن ما يرجع إلى اختلال المرؤة أنه ليس بجارح. واضح أن يعني نحن إذا قلنا أئمة الحديث، نتكلم على أئمة الحديث، لأن هذا إذا قلنا بأنه يقبل جرحهم، لماذا؟ لأننا نقول نحن نطلع على أنهم لن يجرحوا، أو غالب ظننا أنهم لن يجرحوا إلا وهم يعلمون أن ما جرحوا به هو أمر يجرح شرعا وليس راجعا إلى أمور المرؤات وليس راجعا إلى أمور لا تجرح. طيب عندنا مسألة، لا تعارض الجرح والتعديل، أيهم يقبل؟ لذلك قال المصنف رحمه الله أن خلاصة ما ذكر الإمام ابن قدامة في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح. وذلك لماذا؟ قالوا لأن مع دائما في هذه الأمور، لأن مع الجارح معه زيادة علم وسيبين السبب، وهو يعني نحن نزعم، أو قد يقال مع أن هذا في خلاف، أن العدالة ربما هي الأصل، العدالة هي الأصل مثلا، أو خاصة المسلم. هناك من العلماء من يقول أيضا أن الأصل في المسلم ليس العدالة لما قام بالإنسان من طبيعته البشرية أنه يحب اتباع الهوى ويحب اتباع النفس، لكن لا شك أن الذي يجرح شخص أنه يزيدنا بعلم، لأنه بالتجريح لا بد من بيان سيبين السبب، فمعه زيادة علم، وإذا زاد العلم بهذه الزيادة التي لديه نقدم الجرح على التعديل، وأيضا لأن هذا هو الذي يقتضيه أيضا الاحتياط. فإذا تعارض قامت لدينا بينتان، هذه البينة هذا الشاهد وهذا الراوي مثلا زكاه بعض العدول وجرحه بعضهم، سأل عنه القاضي بالنسبة للشهادة العدول فقال بعضهم هو ثقة عدل، هو شخص عدل، وقال بعضهم هو يعني مجروح هو فاسق، فهنا نقدم الجرح على التزكية، يقدم الجرح على التعديل. قال لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، وهذا يتساوى، ثم قال وهذا يتساوى عدد المجرحين والمعدلين، أو كان المجرحون أكثر، أما فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح. إذا تساوى المجرح، إذا كثر المجرحون على المعدلين كذلك يقدم الجرح، إذا تساوى المجرحون والمعدلون يقدم الجرح، وكذلك أيضا على الصحيح وقع إذا كثر المعدلون على المجرحين فنقدم كذلك التجريح، نقدم كذلك التجريح. قال على الصحيح، ثم بين لماذا، قال لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي عن المعدل، المجرح لديه علم خفي اطلع على بعض الأمور، نعم، وذلك لا ينتهي بكثرة عدد المعدلين، وقد قيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف. أيضا من العلماء من قال إذا كثر المعدلون على المجرحين نقدم المعدلين على المجرحين، قال نعم. قال هذا حاصل كلامه وتحقيق المقام في هذه المسألة، أن المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، إذا كثر المجرحون على المعدلين التجريح مقدم إجماعا. طيب، فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين وكان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح. وقيل الترجيح فيهما إذا قيل إذا وقع التساوي أو كثر المجرحون كثر المعدلون على المجرحين، هنا نعمد إلى الترجيح. الترجيح ما هو؟ أن ننظر إلى مكانة الذين عدلوه وننظر إلى مكانة الذين جرحوه، أيهم فيقع هنا نوع من الاجتهاد، هؤلاء الذين عدلوه ثقات ومناء كذا وكذا، وهؤلاء فينظر هنا فتكون هذه المسألة مسألة اجتهادية. ثم قال وشل من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور، الذي قال بأنه إذا تعارض التعديل والتجريح أنه يقدم التعديل، هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، وإنما يقدم التعديل يقدم التجريح على التعديل إذا كثر المجرح، هذا إجماع. أما إذا تساوى أو كثر المعدلون فالصحيح أننا نقدم كذلك التجريح، نقدم من جرحه على من عدله، وقيل بتقديم المعدل إذا كان أكثر، وقيل بأننا في حالة التساوي وفي حالة كذلك قلة المعدلين أننا ننظر في الموازاة فنعمد إلى أسباب الترجيح فنرجح بينهم. طيب عندنا نحن كما أخذنا مسألة هل يقبل الجرح بدون سبب أو لا يقبل، وذكرنا فيه أقوال، فكذلك التعديل هل يقبل بدون سبب أم لا يقبل إلا بسبب. الصحيح أنه عند الجمهور كذلك أن التعديل لا يشترط فيه بيان السبب، وهذا نفهم منه أنهم يميلون إلى أن العدالة هي الشرط، هي الأصل، وخاصة في طلبة العلم أو في من بالنسبة للمحددين، نحن الآن نتكلم عن المحددين وعن خاصة يعني الأصل فيهم العدالة، بل ذهب من جعل هذا الأصل، يوجد من العلماء الإمام بن عبد البر مثلا المالك من جعل هذا الأصل، وذلك يعني اشترط شروطا كثيرة وكان لديه مذهب يعني يكاد يكون خاصا بين علماء الحديث، لأنه يرى أن طلبة العلم أنهم مزكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لإجهاد صحة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المقبلين وتأويل الجاهلين. فقال الذين يشتغلون بالعلم هم معدلون بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيهم العدالة وطردها فلا تقع لديهم الجرحة، ولذلك سنجد أنه يميل إلى قبول رواية المجهول، لأنه يرى أن ما دام محدثا أن الأصل في العدالة، ونحن لماذا نرد رواية المجهول؟ خوف من أن يكون، خوف من أن يكون ما؟ أن يكون غير عدل. نحن أسقطنا رواية المجهول فلم نقبلها خشية، خشية أن لا يكون عدل. فإذا قلنا بأن طالب العلم بأن مجتهد هذه الأصل في العدالة، يعني سنقبل رواية المجهول، لذلك كان لديه مذهب يخصه في الجهالة، يعني بناء على هذا الحديث مختلف في صحته، منهم من صححه ومنهم من، لكنه شائع عند علماء الحديث يذكرونه، يذكرونه هو حديث أيضا، يعني وإن لم يكن يعني صحيحا باللغة فهو صحيح المعنى، لم يكن صحيح. وأظن أن أغلب المحدثين بدأ أنه من جهة الرفع لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن تكتبه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هو حديث مرغب في فضل العلم طلب العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفو من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طيب يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا ظاهر أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يغرس غرسا يستخدمهم في طاعته ويوفقهم لطلب العلم فيجدد بهم هذا الدين ويحفظ بهم، يعني يحفظ بهم وحيه، فينفون عن الدين ما دخل فيه من تحريف الذين غلوا فيه وأتوا به، يعني بما أو ما أتى به المبطلون من الأقوال الباطلة، وكذلك ينفون عنه ويصححون ما تأوله الجاهلون حتى يبقى هذا الدين قائما ويبقى حيا ما بقي الليل والنهار. اختلف في الصحة، لكن رواه أخرجه الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث، أظن ابن عبد البر أيضا رواه في جامع بيان العلمي، وقد اشتهر عند العلماء في كتب التي تتحدث عن فضل العلم وعن فضل طلبه، اشتهر فيها. طيب إذا قلنا التعديل وقع في خلاف، هل تقبل التزكية، أي يقبل التعديل بدون بيان السبب، أم لا بد فيه من بيان السبب؟ مذهب الجمهور أن التعديل يقبل دون بيان السبب. نعم، ولذلك قال وأعلم أن تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، الجمهور هي بضم الجيم وليست الجمهور، يعني أحيانا بعضهم يقولوا الجمهور، هذه ليست بالصحيحة، وإنما هي الجمهور، الجمهور بضم الجيم. نعم، تأكل الآن من اشتقاقها. المهم أنها جمهور، وأن فتح جيمها خطأ شائع، تجد بين أطلق مذهب الجمهور، هذا ليس بالصحيحة، إنما هو مذهب الجمهور. نعم، وعلم أن تحقيق وعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر. هناك مسألة يعني نطرحها، عدم إذا أتى الشاهد، هناك مسألة قد يظن شخص شهد لدى قاضي في مسألته فلم يقبل القاضي، هل يعتبر هذا تجريحا له؟ وبالتالي لا نقبل شهادته فيما بعد إذا جاء لدى القاضي الآخر، لا يقبل أم لا يعتبر تجريحا له؟ الصحيح أنه لا يعتبر تجريحا له، لأنه قد لا يقبل شهادته. لماذا؟ لبينات عرضتها، صحيح أنت عدل، ولكن هناك أيضا بينة أخرى قامت لدى القاضي تعارض هذه البينة فلا يعتبر هذا، أو شاهد واحد فيما يطلب فيه أكثر من شاهد فلم يقبل. فنحن مثلا قد يأتينا مثلا بالنسبة لرمضان للشهادة بثبوت الهلال، وهذه من قبول الرواية مثلا، طيب هذه قد يشهد لنا شخص واحد بثبوت رمضان مع شخص آخر، فنرد أحدهم ليس هذا لا يعتبر تجريحا، رده فقط دون بيان الأمر لا يعتبر تجريحا. عدم الحكم بشهادة الشاهد لا يعتبر تجريحا له، بل لا بد من أن نعلم تجريحا له. طيب عندنا مسألة، هذه المسألة لا نطيل فيها، هي مبحث استفاض فيه، وهو أن عدالة الصحابة، هذه مسألة مسلمة لدينا، الصحابة قدور بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول لا يرضى أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والله سبحانه وتعالى حكم الصحابة أنهم كانوا أحق الناس بهذه الكلمة العظيمة وكانوا أهلا لهذا. يكفي بهذا. وأجمع العلماء إلى من لا يعني من الشذ من أهل الضلال وأهل البدع من الخوارج والروافض فطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدالة الصحابة يعني لا يختلف فيها. ولذلك قال في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث كثيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك هذه الآيات والأحاديث يقتضي القطع بتعديله. ثم قال ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد، يعني الله سبحانه وتعالى عدلهم فلا يحتاج. كان لهم يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك كان يعني شأن أهل السنة تعظيمهم وشأنهم الإمساك عما شجر بينهم ويعني وتفضيلهم على كل من شاء بعدهم. نعم. ثم طيب طيب هناك قول قول يعني عندنا مسألة أخرى كنت أريد أن ننبه إلى قول طيب عندنا مسألة أخرى، المحدود في القلب من حد في القلب هل تقبل شهادته أم لا تقبل شهادته؟ محل الخلاف بين المسألة. الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لمن قال، يقول ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذا الذين يرمون المحصنات كما قال الله سبحانه وتعالى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فنفرق بين هنا بين أمرين، ذي من شهد من حد في شهادة القلب ومن حد بالقلب، تفريق بين أمرين، من حد في شهادة بالقلب ومن حد بالقلب. بين الأمرين فرق، ما هو؟ أن من حد بالقلب هو بنفسه قذف شخصا، قذف شخصا، فهذا هو الذي لا تقبل شهادته. وأما الذي حد في الشهادة بالقلب فلا تقبل شهادته. هذا مثل من؟ مثل من جاء مع أربعة شهود، شخص جاء مع أربعة يشهد، مع أشخاص يشهد على شخص بالزيان، ثم رجع أحد الشهود الأربعة أو لم تثبت عدالة أحد الشهود الأربعة مثلا، واضح؟ أو اختلف أحد الشهود الأربعة، يعني الوصف المشهد الذي وقع أحدهم وصف وهو وصف، فهؤلاء يجلدون، يجلدون حد القذف، يجلدون حد القذف، ولكن مع ذلك تقبل، مع ذلك تقبل شهادة، مع ذلك تقبل شهادة لأنهم جاءوا يشهدون فيما رأوا. أما الذي قذف شخصا هذا هو الذي لا تقبل شهادته. فذلك قال تقبل الشهادة بالإيجاب يعني. طيب شخص شهد مع جماعة على شخص بأنه زنى، جاءوا يرفعون أمره إلى القاضي، لم يقذفوه لكن جاءوا إلى القاضي يشهدون أنهم رأوا فلانا يزنى. القاضي لما تثبت من الأمر وجد شخصهم ينقل خبرا، هم يقولون رأيناه مثلا في يوم كذا ثلاثة، واحد يقول رأيناه بالليل. طيب هؤلاء سيجلدون حد القذف. نعم بل الرابع معه. نعم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في الشهادة على الزنا أن أربعة شهور. نعم. طيب فإذا أو يعني سقطت عدالة واحد منهم ليس بعدل، ولذلك صارت المسألة كبيرة جدا، بل يقال لن يوجد في تاريخ الأمة أن شهد أربعة أشخاص على شخص بالزنا. لن يوجد. وقع في زمن الصحابة الشهادة، ومع ذلك جلدوا من شهدوا، الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة أن امرأه يزني، ومع ذلك جلدوا، ومع ذلك لم تسقط شهادتهم. هذا هو، لأنهم جاءوا يشهدوا تسقط، معناها لم تسقط شهادتهم. ما معنى سقط الشهادة؟ تسقط شهادة معناها ليس بعدل، معناها أصبح لدينا لا يمكن أن يقبل بالشهادة، مجروح، معناها لا يقبل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا حتى بعد شهادة، حتى بعد شهادة. مسألة أخرى، جلسنا أربع سنوات خمس ثم وقعت مسألة أخرى، أو يعني جاء شخص، هل نعتبرهم عدول أم لا نعتبرهم؟ هل هذه المسألة تجرح تكون جرحة في أحد فلا نقبل له الشهادة بعد ذلك أم لا يقبل؟ هذا هو اللي سنشرحه الآن. فهمت؟ هذا هو. طيب إذن قلنا نفرق بين أمرين، في من جاء يشهد وبين من قال هذا. من قال لغيره يا زاني فجلدناه حد القذف، أو قال له يعني لابن الزنا وجلدناه حد القذف، هذا لا تقبل شهادته، هذا يعتبر جرحة. لكن من جاء يشهد على شخص بأنه رآه يزني، هذا تقبل شهادته. إذن الفرق بين الأمرين، في من جاء يشهد على الزنا فحددناه حد القذف لأننا لم نجد شخصا يشهد معه، وبين من قذف غيره. الفرق بين الأمرين واضح، هذا شخص ساب شخصا وشاتمه فقذفه بالزنا فقال له يا زاني، واضح، فهذا لا نقبل شهاده. وبين شخص جاء يشهد، فبالنسبة للشهادة نقبله، واضح. لماذا؟ لأن بالنسبة للشهادة هذا مظلمة الصدق، وإنما جلدناه. لماذا جلدناه؟ لأن الله اشترط شروطا وهذه الشروط لم تتوفى، وهو عليه أن يتعلم حكم الله قبل ذلك. لا، لم يتعلم حكم الله لا يعذر بجهله. لا يتكلم، يمسك عليه لسانه ولا يتكلم بأعراب المسلمين. أعراب المسلمين مسألة خطيرة، لا، في هذه المسألة لا يتكلم في أعراب المسلمين، ولا يتكلم ويمسك عليه لسانه. ولو رفع الأمر إلى القاضي ولم تقم معه البين، لم يعترف الشخص بأنه فعلا زنى، أو لم يظهر الحمل إن كانت امرأة، أو لم يأتي بثلاثة معه يشهدون على ما رأى، فالحد في ظهره 80 جزء. نعم. ولو بلغ من العدالة والتزكية ما بلغ، ولو كان صواما قواما أصلح الناس وأزكاهم وعدلهم، ما لم يعترف هذا الشخص، ما لم يعترف هذا الشخص، إذا اعترف الشخص قال نعم ما رأني صحيح هنا، هذا واضح لأنه اعترف، أو يظهر الحمل بها إن كانت امرأة، يظهر الحمل فهذا صحيح أنه، أو يأتي معه بثلاثة بأشخاص آخرين يجلد حد القذف 8 جلدة. طيب، واضح جدا، واضح هناك أن هذا الأمر ينبغي التشديد فيه، لأن أعراض المسلمين مسألة خطيرة. الله سبحانه وتعالى جعل الزاني يجلد 100 جلدة، وجعله إذا كان محصنا يقتل شر قتلا، يقتل بالرجم. فلو فتح هذا الباب، لأنه فتح هذا الباب أن كل شخص يمكن أن يطعن في شخص، لا اعتدي على أعراض الناس وفسدت أنسابهم وفسدت أعراضهم. الشرع قصد إلى حفظ أعراض الناس كما قصد إلى حفظ أنسابهم وحفظ النسل بتشريع الحد الذي يمنع الزنا، فكذلك قصد إلى حفظ أعراضهم، فأعراض الناس ليست، فلو لم يفعل هذا لا يعني توسل المغرضون إلى أن يقعوا في أعراض الناس، وفتح هذا باب خطير على الناس، فصار كل من أراد أن يقذف شخصا ويشتمه ونسبه إلى هذه الذرية، ففتح باب عظيم فناسب هذا أن يكون هذا الأمر. طيب، إذا قال المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، إن كان بلفظ الشهادة لا يرد خبره فيما بعد ذلك، لأن نقصان العدد ليس من فعله، هو إنما جاء يشهد على ما رأيه، شهد معي نقصان العدد أو عدم عدالة العدد، هذا ليس من فعله هو. طيب، ولهذا قال روى الناس عن أبي بكرة، سيأتينا قصته، واتفقوا عليه وهو محدود في القذف، وهو محدود بالقتل لأنه شهد مع جماعة على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يزني ثم لم يكمل الشهود فجلدوا حد القتل. ومع ذلك اتفق الناس على أن أبي بكرة أنه ثقة وأنه عدل، وذلك لأنه جاء يشهد بالقلب ولم يقذف، لأنه فرق بين الشهادة على القذف وبين فعل القذف. طيب، قال المصنف، نقرأ كلامه. حاصل ما ذكره ابن قدامة أن في إبطال رواية بالحد في القذف تفصيل، فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته فيما بعد، لا ترد به مقبولة، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا، وذلك ليس من فعله. عدم كمال النصاب ليس من فعله، أمر خارج عنه. طيب، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زاني أو يا عاهر، قوله لعفيفة يا زاني أو يا عاهر ونحو ذلك، بطلت روايته حتى يتوب من ذلك الفعل. وحتى يتوب هو، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولا يعني هو يقول للمحصنة أو يقول للمحصن يا زاني، هنا يطالب بأن يثبت أنه زاني بأربعة شهداء، أو يطالب بأن هذا الشخص يعترف إذا اعترف، أو تظهر بينه، فإن لم يفعل هذا فجلد حد القذف ولا تقبله شهادة أبدا، وهو فاسق كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تقبله شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. عند الجمهور أن إلا الذين تابوا أنه ينتفي عن صفة الفسق ونقبل شهادته، وعند الأحناف يقول إلا الذين تابوا بعد ذلك تنتفي عن صفة الفسق ولكن لا تقبل شهادة. قالوا لأن الاستثناء ووقع استثناء، فأصبح يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء إلا الذين تابوا هل هو راجع إلى كل مذكور وهو عدم قبول الشهادة والشهادة لهم بالفسق، أنه لا تقبل شهادتهم وأنهم فاسقون، واضح إلا الذين تابوا، فيكون الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة فقط، راجع إلى عدم قبول الشهادة وراجع كذلك إلى الفسق، أم هو راجع إلى الفسق فقط إلى آخر مذكور، فيكون الفسق صفة الفسق زالت عنه فنصفه بأنه عدل ولكن لا نقبل شهادته لأن الله قال لنا لا تقبل شهادته. الجمهور قالوا الاستثناء يرجع إلى كل السابق فتقبل شهادتهم وينتفي عنه صفة الفسق لأن الله قال إلا الذين تابوا، والأحناف يقولون الاستثناء راجع إلى آخر مذكور هو الفسق فقط، فالفسق يزول عنهم ولكن شهادتهم لا تقبل. طيب، فهؤلاء إذا من رمى شخصا بالزنا قذفه هذا لا تقبل شهادته إلا إذا تاب، بينما إذا شهد تقبل شهادته، هذا هو المسألة. ثم قال واستدل المؤلف رحمه الله، يعني دليلنا الدليل على أن نفرق بين الشهادة على القذف وبين القذف ما هو؟ قال بقصة أبي بكر، لأنه متفق على روايته مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح بدليل قول عمر لأبي بكر تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كرواية فلا ترد ومحكي عن الشافعي. ثم قال المؤلف والحاصل أن القالف بالشتم ترد شهادته وروايته، القالف بالشتم وليس القالف بالشهادة بالزنا، ترد روايته وشهادته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته. ثم قال وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وسعيد بن السهل، فتلكأ زياد أو تلكأ غيره في الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين، هو شهد عليه أربعة ثم بعد ذلك تلكأ واحد منهم، يعني وصف المشهد وإما رجع فقال لست متيقن هو، لأنه في الشهادة لا بد أن يراه رؤيا واضحة، لا يكتفى مثلا أنه لا بد أن يرى الوطأ صريحا ظاهرا لا يقبل، فهذا يقولون كالرشاء في البير، أنه يرى هذا يراه رؤيا واضحة صريحة لا يقبل غيرها، وكالمروج في المقفلة مثلا أن يراه رؤيا صحيحة. فتلك أحدهم فجلده عمر حد القذف، جلد الثلاثة لحد القذف. طيب عندنا المصنف رحمه الله فصل في هذه المسألة، قال مسألة لطيفة، قال أن الصحيح أن هذه القصة هي بنيت على وهم، من جهة أن هؤلاء لم يشهدوا بالباطل، لم يشهدوا بالباطل، هم رأوا المغيرة بن شعبة مع امرأة، ولكن هذه المرأة التي رأوه معها زوجته، رأوه مع زوجته فلم يكونوا يعرفونها فظنوها أجنبية، وأنها أجنبية عليه للشهيد، فهم لم يكذبوا فيما شهدوا، والمغيرة بن شعبة لم يزني بما قام لدى الصحابة من يعني تمام التقوى من الكمال الديانة، وهذا هو الذي يظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل المخارج. طيب طيب إذا نصحح. طيب هذه فائدة، قال من هو صواب؟ الحديث هو في زيادة لمن من الألف وشرب المعدن. عجيب. طيب لعل في رواية أخرى هي. نعم. نعم. الشاتم هو قاذف. شتمه بالزنا. قال له يا زاني. هو الشتم لا الشتم عام، كل سب فهو شتم، قد يقول له لست بجميل فيكون شتم، او يقول له واضح، ولكن من الشتم ما يكون قلبا، اذا قال له يا زاني او يا ابن الزنا او يا ابن العامره فهذا قذفه، هذا قذف واضح. اما اذا هذا النوع من الشتم نسميه قذف، واما باقي الشتم الاخر فهو باب عريض طويل الناس اخطر في الملح. نعم اخطر في الملح. اي نعم تفضل. هذا النوع من الفرق هي ظاهرها اذا اخذنا بظاهرها هي قذف، هي قذف واضح، لانهم يعني نسبه الى الزنا، لكن هل هذا النوع من الكلام نقله العرف حتى صار عاديا، فصاحبه اذا قيل له لا يجد في نفسه تلك المعره، لا يلحق به معره، فهو القذف شرع، ولذلك عندنا في المذهب ان القذف حقهم هو حق من حقوق الله وحق من حقوق العباد، لذلك لا يجلده القاذف الا اذا طلبه المقذوف، وان شخص قال شخص يبني الزنا وسمعه القاضي لا يجلد القاذف حتى يطالبه المقذوف، لكن ان طالبه المقذوف قال له فلان قذفني واقام البينه يجلد له، لكن اذا سمعه القاضي فقط لا يجلد، بينما الخمر هو حق لله، اذا سمعه القاضي الحاكم ليس له ان يتركه، الافراد يسترون المسلمين كما يشاءون، والسرقه تستر على المسلم تستره، والزنا تستره، ولكن القاضي والحاكم اذا علم به انتهى الامر، اذا رفع اليه وراء المساله لابد ان يحكم بحق الله، بينما القذف عندنا المذهب هو في حق لله سبحانه وتعالى، ولكن في حق لكن في حق المخلوق، لماذا؟ لان فيه دفع مضره، فيه دفع معره، هذه المعرة التي تلحق بالمقذوف لأنه نسب إلى الزنا أو وصم بالزنا، هذه معرة تلحق به هو، فإذا طالب بأن تزال عنه هذه المعرة بأن يحدد له من ألحقها به، فهذه الكلمة يرجع فيها إذا ظاهرا يرجع فيها إلى العرف، مثل هذا النوع من الألفاظ يرجع فيها إلى العرف، فما كان العرف يجعله يعني نسبة إلى يجعله قذفا وصاحب الحق بالمعرة فهو قذف، ولو كان ليس صريحا انما كان تعريض، لذلك قالوا حينما يقول الشخص للشخص انا لست بزاني، فهذا يحمل على ان قال، لانه ما مفهومه انه هو زاني، وانا لست ابن الزنا واضح، وقالوا انا معلوم النسب، لكن هذه مرجعها الى العرف، فاذا كان العرف يحملها على انها قذف هذا هو الظاهر والله اعلم، يعني هذا نوع من الكلمات يختلط فيه العرف. طيب إذا هذه ليست مسألة، نحن لسنا في فقه. بهذه الطريقة لن ننهي. هو الذي قال نفسه هو الذي رأى يعني. يستر ليس القاضي لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه. الشرع فصل الأمور، القاضي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بناء على دينه. لو جاءه أشخاص يعلموا أن هذا المال لهذا وأن هذا كاذب لا يقضي بعلمه، إنما يقول له آتي البينة البينة، لا يقضي بعلمه. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينة على المدعي واليمين على المنكر ولا يقضي بعلمه، لأن وهذا هو الشرع الإسلامي، أمور مضبوطة لا تنخرط، لأنه لو أعطي القاضي أن يقضي بعلمه ربما دخل في هذا الباب في السيادة. الله أعلم. طيب، ثم قال عندنا مراتب الرواية، هذه يعني مراتب سريعة ليس فيها شيء. المرتبة الأولى القراءة على الشيخ، المرتبة الأولى القراءة على الشيخ، وهذه هي التي يقول فيها حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقال وكذا ونحو ذلك من الصيام. أقصد قراءة الشيخ عليه، أن يقرأ الشيخ عليه، أن يحدثك بحديث يحدثك، فهي التي تقول فيها أخبرني وحدثني وسمعت عليه وهكذا. طيب، المسألة الثانية أن يقرأ الطالب على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية، خلافا لبعض الظاهرية الذين قالوا أنه إذا سكت لا تكون، بل لا بد أن يقول نعم. إذا قرأت على الشيخ ولم يقل نعم وإنما سكت فقط، أنه لا يعتبر قبول. صحيح أنه يعتبر قبول، إذا فتحت الكتاب كانت عندك حديث وقرأت على الشيخ ولم يعني قبلها إقرارا أقرك عليه، إذا قال نعم فإن دلولا فكذلك يسمعك. وهذا يعني وهذه لديهم فيها خلاف، أيهم هذه صحيح أنها مؤخرة عن المرتبة الأولى، أن قراءة الشيخ عليك مقدمة على قراءتك أنت على الشيخ. المرتبة الثالثة هي الإجازة، كم بقي من الصلاة؟ المرتبة الثالثة طيب ننهي هذه المسألة في الإجازة. طيب عندنا الإجازة، المرتبة القراءة على قراءة الشيخ على الطالب، المرتبة الثانية قراءة الطالب على الشيخ، المرتبة الثالثة أن يجيزه. والإجازة أربعة أنواع، الإجازة لمعين في معين، أن يقول لفلان أجزتك كتابي هذا، أو أن يقول لطلبتي أجزت لكم أن تروا عن الكتاب الفلاني لمعين وفي معين. طيب للكتاب الفلاني، ولم يقل كتبي وإننا قال معين. الأخرى الإجازة لمعين في غير معين، أن يقول لفلان أو لطلبته أجزت لكم أشخاص معينين أن تروا كتبي، الإجازة لمعين. الأخرى الإجازة لغير معين في معين، أن يؤلف كتابا فيقول أجزت للمسلمين أن يروا عني كتبي، أو أجزت لأهل هذا العصر، وهذه التي تسمى الإجازة العامة، يعني هذه مسؤولية الإجازة العامة، يقول أجزت لأهل هذا العصر، أو يدخل بعض محدد من أهل البلد فيقول أجزت لكم أن تروا عني كتاب الفلاني غير معين في معين. النوع الرابع إجازة غير معين في غير معين، أجزت للمسلمين أن يروا عني كتبي، أجزت لما يولد لأهل هذه القرية بعد وهكذا. طيب الإجازة حكى العلماء الإجماع على قبولها وعلى صحة التحرير بها، حكي عن الإمام ابن حزم وطائف العلماء أنه قال ببدعتها، وابن حزم نص على ذلك بالإحكام أنه قال ببدعية الإجازة، ولكن نجد ابن حزم أيضا أجاز كتبه، ونجد ابن خير الإشبيلي يروي كتبه، فهو يعني في الإحكام نص على أنها بدعة، لكن مع ذلك ابن حزم كانت لديه الإجازات، وايضا هو اجاز كتبه، لا ندري يعني والله اعلم. طيب سبحان الله ان شاء الله. هذا المعطي الحكي ربما انتم اعلموا به، شوف بعضكم في درس هذه ليش الحديث؟ هذا الحديث هل يعتبر هذا طعنا في هذا الحديث؟ وبالتالي لا يصح للطالب أن يحدث يعتبر هذا تضعيفا لهذا الحديث، لأنه يرويه عن هذا الشيخ وهذا الشيخ يقول هذا الحديث لم يحدث به، لا يعرفه، كان يسأل عنه هذا المحدث روى حديثا حدثني الزهري مثلا، فيسأل الزهري عن هذا الحديث فيقول لا أعرفه، نوع أنه فلان ثقة وروى عنك، هل يعتبر هذا تضعيف لهذا الحديث أم لا يعتبر تضعيفا له؟ اختلف فيه العلماء. منهم من قال يعتبر تضعيفا له وهذا القول ليس هو قول الجمهور، ومنهم من قال لا يعتبر تضعيفا له، ولذلك صنفوا به من حدث ونسيه، لأنه يمكن حتى صنفوا فيه يعني من حدث ونسيه. الشيخ ولا نسي الشيخ، هو نحن ما قلنا الطالب إذا نسي لا يحدث، لا يحدث عنه به، لكن الشيخ نقول ذلك هذا يروي فلان فيقول حدثنا الزهري، فيسأل الزهري عن هذا الحديث فيقول لا أعرفه، طيب الزهري يسأل عنه فيقول لا أعرفه، نحن نجده من رواية فلان عنه، هل هذا يعتبر تضعيفا للحديث لأن الزهري قال لا يعرفه أم لا يعتبر تضعيفا؟ قال أن الشيخ الراوي لا أنكر حديثه وقال لست أذكره فلا يبطل لذلك روايته عنه، لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له ولا وجه لرد كلامي ذاكر بإتيان ناس، وهذا هو القول الصحيح. هناك قول آخر أنه يعتبر تضعيفا له. نعم. ثم في المسألة قول آخر اختاره المصنف، هو أننا نفرق بين نسيان الشيخ لهذا الحديث، بين رد الشيخ وإقراره لهذا الحديث. إن كان الشيخ جازما، رحمك الله، إن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى عن الحديث أصلا وجزم بذلك جزما، هذا نرده. إن كان الشيخ ليس بجازم إنما قال لا أعرف وليس بجازم، هذا يقبل. واضح؟ ولذلك قال الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو مختار غير واحد من الوصوليين المحددين من التفصيل في ذلك. فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا، يقول أنا بنفسي لم أروي هذا الحديث أصلا، وهو جازم بذلك، لم تقبل رواية الراوي عنه ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث لأنه لم يثبت كذبه، فهذا لا يقدح في رواية الراوي لأن الراوي لم يثبت كذبه، ولكن هذا الحديث أيضا لا يقبل. طيب، وإن لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر، واضح، هذا لا يقدح بنفيه. ثم قال وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، ولي قوله ربيعة الرأي، عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل، وكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم يذكر عليه أحد، هو حدث سهيل ابن أبي صالح حدث ربيعة، حدث عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة حدث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وقضى باليمين مع الشاهد، ثم بعد ذلك نسيه سهيل، نسي الحديث، فصار ثم صار يرويه عن ربيعة، فيقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، ومع ذلك خطر نفسه، وذكر الراوي، ومع ذلك لم يمكن عليه أحد من الحديث، فاعتبروا أن هذا الأمر جائز، مع أنه يقول أنا نسيه، لكن ربيعة ثقة فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته. طيب. ثم طيب، عندنا مسألة أخرى أيضا تعرفون، مسألة انجراب الثقة، زيادة الثقة في الحديث، هذه من العلم من يقول زيادة الثقة مقبولة، ومنهم من يقول أن زيادته غير مقبولة. طيب، هو الذي ذكر هنا مثلا أن الثقة إذا روى زيادة الحديث لم يرويها غيره بل انفرد فيها فروايته مقبولة، استدل ذلك بأمرين، الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل ذلك الزيادة في الحديث، قال الثقة لو انفرد بحديث هو فقط يرفعه فهذه مقبولة كذلك يا زاد، نحن عندنا حديث رواه جماعة ثم رأينا أحد الثقات زاد فيه لغاية، هل تقبل هذه الزيادة أم لا تقبل؟ قول أول أنها تقبل، قال لماذا؟ قال لأن هذا الثقة لو انفرد من الأصل كان مقبولا، فكذلك إذا زاد فيه كلمة تقول مقبولا. الثاني الإمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة، أنه أيضا يمكن أن ينفرده وبحفظ هذه الزيادة دون غيره، احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر زيادة في أحد ماذا الآخر، وكذلك أيضا المحدث قد زاد في هذه الكلمة، شيخهم الذي يروون عنه قد زاد هذه الكلمة ووحفظها وهكذا. طيب، لكن هذه المسألة فيها تفصيل كما تعلم، والتفصيل يستقر عليه مصطلح حديث تعالى أن زيادة الثقة ينظر فيها، إن خالف من هو أوثق منه لا تقدر، فتكون ماذا؟ فتكون ماذا؟ الشاذ. ما يخالف الثقة فيه الملا فالشاذ. إذن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أوثق منه من جهة العدد أو أوثق منه من جهة الضبط. فإذا يعني وهذا ولذلك قلنا النظر في المراتب من الحديث، تلاميذ الزهري هم أنفسهم يعني طبقات من جهة العدل، هناك يعني تلاميذ الزهري الذين لازموا، وهناك تلاميذه الذين دون ذلك، وهناك وهكذا. فإذا انفرد أحد تلاميذه كالإمام مالك على جلالته وحفظه، إذا انفرد برواية وخالفه جميع تلاميذ الزهري، خالفه جميع تلاميذ الزهري، نقول هذه رواية شاذة، مع أنه انفرد بها مالك وهو من هو، لماذا؟ لأنه خالف من هو أوثق منه من جهة العدالة. طيب، إذا كان أحدهم يعني غير أحدهم ليس بضابط، ووجدناه خالف مالكا وخالف ايضا شخص معه ممن هم اصدقاء الضابطين نتبع الزي الضابطين هكذا، نقول هنا خالف من هو اوثق منه من جهه الضبط، ففلان اضبط من فلان فنسمينا الشاذ. هذا هو انفراده وهذا هو الصحيح، ولكن هذا بناء على الغالب. ايضا اذا رجعنا للمحدثين ولصنيعهم نجدهم احيانا ينفرد الثقه وخالف من هو أوثق منه ويقبلون الحديث. نعم، طيب ما هو في مصطلح الحديث هو الشاذ؟ لأن أحيانا يقبلونه لما قامت لديهم من القرائن ولما قام لديهم من الإسناد. وما قام لديهم من القرائن والإسناد، ذلك الحكم لهم. طيب يأتي أحدنا نحن مثلا من المعاصرين مثلا أو فيقول فلان ينظر في حديث يجمع له رواية أو روايتين، يجد أحدهم خالف هنا واصدقات أغلب خالفه، يقول هذا الحديث ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة لأنه فرض بها فلان، ليس هذا ليس لا يصح التطعيم بهكذا على الإطلاق، بل الشأن أن نرجع إلى صنيع المحدثين وأن نرجع إلى فعلهم، ذلك يكون متقدمون في هذا أضبط، ويقف عندنا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، فمنهج المتقدمين في هذا أضبط، لماذا؟ لأنهم هم أهل الفن وأصحابه، ولذلك لا نقيم خلافا كبيرا بين تضعيفات أبو حاتم الرازي وتصحيح عبد المعاصرين وغير ذلك، أو تضعيف تصحيح أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة، وتضعيف أحد المعاصرين بأن يقول لك هنا هذا ثقة والثقة قد خالف. يا أخي الرجل مطلع على من القرائن، ما هذا إمام ما لم تطلع عليه أنت وهكذا. إذن الصحيح في هذا هو ما تعلمون والعلمين بالله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة تنبه إليها. قضية كذلك الخلاف بين الرفع والوصل، هذا يوصله وهذا مثلا يرفعه وهذا لا يرفعه، وهذا يجعله مرسلا وهذا يجعله موقوفا، واضح؟ هذا يجعله يعني نجد حديث بعض رواته يرفعونه وبعض رواته يوقفونه مثلا، ونجد بعضهم مثلا يرسله وبعضهم لا يرسله، ما الحكم فيها؟ نفس الشيء، هذا النوع ايضا هو من زيادة الثقة. ننظر في من وصل وفي من لا، في من وصل الحديث وفي من رفعه مثلا، ننظر فيه. فإذا كان ثقة ننظر في حاله، إذا خالف الثقات نعتبره نفس الشيء هو مخالف، إذا لم يخالف الثقات زيادته مقبولة، لأن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف على القاعدة مثلا الأغلبية، صح؟ طيب فنجعلها من هذا القبيل. أما إذا خالف الثقة نقول شذ فلان بشذ هذا الثقة، إذا خالف الثقة شذ برفعه أو شذ بوصل وشذ برفعه أو شذ بعدم بوصله وهكذا، نفس الشيء. طيب عندنا اذا ما الخلاف في الوصل والارسال وعدمه هو نفس الخلاف في زياده الثقه، اذا زاد الثقه كلمه. طيب عندنا روايه الحديث بالمعنى، هل تجوز روايه الحديث بالمعنى ام لا تجوز؟ اختلف العلماء، فذهب لانهم ذهب الجمهور أنه إلى جمهور علماء الكلام إلى أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، وذلك للعالم بالفرق بين الألفاظ، أن يعلم ما الفرق بين هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، ويعلم الفرق بين الظاهر وبين الأظهر وبين العام والأعم، ويعني الفروق بين الألفاظ وسيودي هذا ذهبوا إلى أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. طيب ويذهب الطائف من العلماء إلى أن الحديث لا تجوز رواية بالمعنى مطلقا، لكن مذهب الجمهور والأكثر لأنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، وهذا هو الذي درج عليه على أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، لكنهم ذكروا لذلك شروط، منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي أن يميز الألفاظ، فغير العالم باللسان العربي لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. لماذا؟ لأنه يمكن أن يروي هذه اللفظة يبدلها بلفظة ليست مرادفة لها تبدل المعنى. طيب الثانية كذلك أن يكون جازما يقينا بمعنى الحديث، لا أن يكون فهمه للمعنى بنوع استنباطي، أن يكون يعني تيقن أن هذا الذي يرويه بالمعنى هو معنى الحديث وليس على ما استنبطه هو. طيب لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخف من أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أخفى من لفظ الحديث، إذا أخفى يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر مثلا واضح بمعنى ثم يروي لنا هو الحديث بالمعنى بلفظ أخفى وأكثر غموضا من لفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يقبل هذا. طيب طيب إذن وهذا هو الراجح بين الشروط لعالم بما يحيل الألفاظ، لعالم ما يحيل الألفاظ، وعالم بأنه يدرك المعنى حقيقة وليس هذا فهما له أو استنباطا، إنما يروي لنا فهمه أو استنباطه. نعم الثالث كذلك أن لا يروي الحديث بألفاظ هي أخفى وأكثر غموضا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما في يوم هذا صحيح لا تصح حسب هذا الشغل. طيب نعم إيه هذا رواه بعض علماء الحديث، قلت أو كما لأنك هذا خروج أو كما قال هذا تخرج أنت من العهدة، لأنك لا تتحمل من الأسبوع حد نفسي واضح تخرج من العهدة تخرج من العهدة لأنك لا تعلمها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أنا لست متيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله نعم فعله بعض السلف أنهم كانوا يقولون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا خروج من وطرة خلافه أن يدخل أحد في أن يكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الذين منعوا والمصنف ذكر هذه المسألة الكلام فيها ذكروا لهذه المسألة وواضح يمكن أن تقرأونه الأدلة فيها واضح ليس فيها خلاف. طيب لا لكن هناك مسألة ينبغي التنبيه لها، إن الخلاف برواية الحديث بالمعنى إنما هو بالنسبة لألفاظ الحديث بالنسبة للألفاظ التي لم نتعبد بها، الألفاظ المتعبد بها كألفاظ الشهادة كألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة هذه لا خلاف في أنه لا تجوز روايتها بالمعنى، ويمكن أن يلحق بها أيضا الألفاظ التشهد وألفاظ الأدعية كأدعية صلاة وكذلك نعم هذه يعني كذلك لا تروى بالمعنى، ولعله أن يكون من هذا يعني نكران النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عازب لما قال له آمنت في حديث النوم وآمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال البراء في الحديث آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا آمنت بنبيك الذي أرسلت. هذا يستدل به بعض يستدل به المانع الذين منعوا الرواية بالمعنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بنبيك الذي هو قال برسولك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت يعني الحديث آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال برسولك الذي أرسلت، فقال هؤلاء هذا دليل على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى، لأن النبي هو معنى الرسول، قالوا هذا دليل على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى، ولكن هذا لا يصلح دليلا. لماذا؟ أولا لأن الرسول هو قد لا يكون هو النبي مضطرا، ولأنه أيضا إذا قلت برسولك الذي أرسلت على قد يكون فيه تكرار رسولك أرسلت الذي أرسلت هذا هو معنى الرسول، برسولك الذي أرسلت يعني هذا اللفظ لم يعد لم يعد في غاية الفصاحة كما نعم، بينما في نبيك الذي أرسلته هذا كلاما، لكن برسولك الذي أرسل الذي أرسلته هي معنى الرسول، فلست في أصل برسولك، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقول أيضا قد نقول بأن هذا دعاء، والدعاء قد يكون فيه معنى التعبد، قد يكون في ألفاظه معنى من معاني التعبد فلا نبدله بغيره. فمثلا إذا عطس شخص نقول الحمد لله، لا وضع أن يقول مثلا ربنا لك الحمد ولك الشكر، يعني نقول هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال للعاطس إذا عطس فليقول الحمد لله، واضح، ويقول له صح يهديكم الله ويصلح بالك، نقول له أطال عمرك، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال مثلا لا يروى، لأنه هذه فيها معنى التعبد، فيها معنى التعبد. وأما يعني بالنسبة للأذان وبالنسبة للإقامة وذلك هذه مجمع عليها أنها لا تروى به المعنى، نعم. فلا تقول مثلا في أشهد، تقول أقول، أو مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا، نعم، أجزم، وهكذا لا تقول. طيب، هناك من أهل العلم من قال بالنسبة لجوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم خلال أخص، قال الأحاديث التي غاب أحد يجوز روايتها بمعنى، لكن الأحاديث منها أحاديث هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، يعني كلمات قليلة وفيها معاني كثيرة، قال هذه جوامع الكلمة، هذه لا يجوز روايتها بالمعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فصاحة من أفصح ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأتى بكلمات أدخلها في اللغة لم تنقل أصلا قبله، لم يتكلم بها شخص قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بكلمات قليلة ولها من المعاني ما لا ينتهي أدرى على الفصاحة، فهذه هي التي يسمونها جوامع الكلم. منها مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه تدخل في لا ضرر ولا ضرار، تدخل في الخراج بالضمان، أي الغنم بالغرب، كلمات تدخل في معاني كثيرة، نعم قد تكون هذه نعم من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، يعني العجماء كلها البهيمات، أنها يعني ما تفعله هو أنه جبر، وهكذا مثل هذه من الأحاديث. طيب عندنا مسألة أخرى في المرسل، أولا مراسل الصحابة هذه وقع الخلاف بينهم هل تقبل أم لا تقبل، والصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه أن مراسل الصحابة الصحابي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قد نظن أنه رواها أحد عن غيره، ومع ذلك تقبل، لماذا؟ لأن الصحابة عدول كلهم. طيب وقع الخلاف مثلا في الصحابي الذي يروي الذي أكثر روايته عن رواية التابعين، ما كان من الصحابة وهو يروي عن التابعين أو روى كثيرا عن التابعين، هذا وقع في الخلاف بينهم أيضا، ومنهم من رجح بأن هذا الصحابي لا تقبل روايته لأننا علمنا أنه يروي عن التابعين بأكثر من الرواية عن التابعين. طيب أما المرسل غير الصحابة وهو مرفوع التابعين، فهذا فيه خلاف الذي تعلمه أيضا، منهم من قال يقبس، ومنهم من قال لا أنه مقبول للجهل بالساقط، هل هو تابعي أم صحابي، وهل هو ثقة ليس بمقبول، منهم من قال أنه مقبول، أن المرسل مقبول، منهم من قال مثلا أن المرسل يرجح على المسند عند التعارض، أنه ليس بمقبول ولكن هو مقبول، ولكن إذا عارض المسند لا يقبل في هذه الحالة، فلا يصح معارضة للمسند. طيب هو طيب في الاحتجاج به، هذا من جهة الصحة، في الاحتجاج به المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، يقولون بالاحتجاج بالمرسل، يحتجون بيجعلونه حجة عند الشافعي، لا يقبل الاحتجاج بالمرسل إلا قالوا في مراسل سعيد بن المسيب، لأنها فتشت ووجدت يعني وجد مسلم الدري أنه يروي عن أبي هريرة بما كان بينه وبينه من علاقة، فكان يروي عن أبي هريرة فعلم بأن حديثه عنه صحيح. طيب بقيت مسألة ينبغي أن تعلم، المفسر عند الأصوليين، وهذا فيه إشكال لم أتحقق منه بعد، المفسر عند أهل الأصولي ليس هو المفسر عند المحدثين. المفسر عند الأصوليين، عند الأصولي نعم بارك الله فيك، عند المحدثين يسقط الأصحاب بارك الله فيك. المفسر عند الأصوليين يقع فيه المنقطع ويقع فيه المعضل وهكذا، بينما المرسل عند المحدثين هو مرفوع غير الصحابي. طيب هذا يشكل عليه إشكال، كيف يكون يعني المعضل المرسل عند الأصوليين، وهم يقولون المرسل يحتج به مالك والأحمد، كيف يحتجون بالمعضل ويحتجون بالمنقطع؟ هذا يقع في إشكال، لا بد أن هناك يعني مسألة، يعني اللي هو الذي يظهر أنهم يحتجون به إنما هو مرسل التابع، إما أن يكون الحديث منقطعا أو معضلا، كيف يحتاجون بها؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، لكن الأصوليين إنما يقول المرسل إلى كل ما رفع إلى يعني سواء كان منقطعا وسواء كان وسواء كان معضلا. منقطع والمعضل يكون في الحديث ضعيف. طيب المرسل ما هو المرسل عند المحدثين ضعيف. هو علم هو ضعيف. لا المرسل ضعيف، لا تجعل مرسل عند المحدثين ضعيف. ايه المرسل عند المحدثين اذا قالوه يقصدون مرفوع التابع هو عندهم ضعيف داخل في الضعيف، الا اذا عرف المدرك فقرا هل عند الوصولين ما رفعوا يعني عند الوصولين اي موقع المقطع ولا المعضل ولا المرسل؟ طيب هذا اللي يعني المنقطع عندهم يسمونه مرسل، ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه مرسل، وهذا حتى عند بعض المحدثين أيضا يسمونه المرسل هو من الإرسال، لأن هذا الحديث مرسل عكس المسند، المسند ما يعني تصل السند، بينما المرسل هو الحديث الذي يوصل، لذلك يعني حتى بعض المحدثين يقول لكل ما لم يتصل السند ويسميه مرسل، ولكن ليس هو المصطلح الشائع عندهم في الأكثر. نعم هذا عند المحدثين لا شك فيه، لكن هو الإشكال ما هو الله لم تفهم إشكال الأصولين، أن الأصولين يقولون لا مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يحتجون بالمرسل. طيب المرسل عندنا هو مرفوع غير التابع، هذا لا إشكال أن يقع الخلاف في حجيته، واضح لي لأنه إذا لم يكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون قول الصحابي، وبالتالي يكون حجية المصحف، لكن أن تجعل لي أن ثم تقول لي المرسل عندنا ما هو؟ المرسل عندنا يشمل المنقطع ويشمل المعضلة، هذه تكون إشكال كبير، فكيف نقول أن مالك يحتج بحديث منقطع؟ سواء كان هذا الانقطاع انقطاعا. هذا هو سمك يا أخي ما إشكال مالك ما يقول أنت فهمت وجه الإشكال؟ أنا الأصولية وضعوا لنا إشكال يقول لنا المرسل يحتج بفلان وفلان، هذا واضح يحتجون به، هذا لا إشكال، والمرسل معلي ما رفصه، لكن أن تجعل لي من المرسل المنقطع ثم تقول لي مالك يحتج به، هل تأتي مسألة لا تستقيم، هل هي التي تحتاج إلى بحث؟ هل الأصوليون لم يحققوا معنى؟ يعني هذا قول متأخرين الأصوليين ولم يعلموا ما هو المرسل عند مالك، أما أن يكون مالك يقبل معضل الحديث المنقطع سواء كان انقطاعه معضلا أو كان انقطاعه انقطاع معلقا، هذا هو اللي يقول. لكن نحن نتحدث أن الأصوليين قالوا هذا، كيف نجمع بين هذا نقول؟ مالك نحن نعرف الأرسال عند مالك، هل يقول مالك الأرسال المعضل عند الأرسال؟ هذا هو اللي نحتاجه، ليس اختلاف معنا، هذا إشكال ليس داخل الاختلاف معنا، لا علاقة بينه وبين الاختلاف. المرسل الذي نعلم أنه حجة عند مالك باليقين مثلا هو مرفوع غير الصحابي، مرفوع التابعي. طيب أما ما رفعه يعني ربيع بن عبد الرحمن، ما رفعه الزهري، ما رفعه، هذا كيف يكون حجة عنده؟ هذا هو هذه أقوال التابعين، ما رفعوا لا يعني المقطوعات، هذا هو اللي نحتاج إلى المرحلة فيه عندنا. طيب عندنا مسألة قبول مسائل السنة، قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الأحادي فيما تعم به البلوى. ما معنى تعم به البلوى؟ الذي تعم به البلوى أي الأمر الذي يعم به التكليف، أي هو شائع وظاهر وظاهر والتكليف فيه لا يمكن إلا أن يكون عاما للناس جميعا، واضح؟ هذا اختلف ولا يسمى عموم البلوى، عمت به هذا الأمر عام به البلوى، أي هو يشمل جميع الناس، لا يمكن أن يكون مختصرا على أحد الناس، بل إذا كان واقع لا بد أن يكون واقع لجميع الناس، هذا يسمونه عموم البلوى. هل هذا النوع هل يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى؟ هل الحديث تعم به البلوى من أمره مضمونه؟ هذا الحكم الذي يفيدنا هذا الحديث هو حكم تعم به البلوى، يشترك فيه جميع الرجال، ثم نجد أن راويه شخص واحد هو الذي روى هذا الحديث. هل هذا نجعل الحديث هنا لا يقبل لأنه حديث أحد بما تعم به البلوى؟ وما تعم به البلوى الشأن والحالة أنه ينبغي أن يرويه كثير من الناس لأن البلوى عامة به، واضح؟ هيا نعطي مثال حديث مثلا بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. نقول مثلا نقول يعني هذا كالإضاءة لا نتبنى نقول، يقول مثلا الأحناف الذين يقولون هذا الحديث قوة امرأة وهو مما تعم به البلوى، لأن مس الذكر بالنسبة للرجال هذا أمر يعم التكليف كل الناس، انفراد راوي واحد به هذا يقدر. ثم يزيد أيضا نقول هي امرأة، لكن دعك الآن من امرأة، لأن مع أن المرأة عندنا في خبر الأحد ينهي والرجل، لأننا نعم مسألة نعم نعم نعم مسألة هذه أيضا يعني يتطرق، فيقول مثلا هذا تعم به البلوى، أن ينفرد به شخص واحد هل نقدم الحديث أم نقول هذا دليل على أن الحديث لا يحتج به لأنه لأن مظنة أن يكون ضعيف، مظنة أن لا يكون صحيحا، لأنه لو كان صحيحا لنقله كثير من الناس. وهذا أيضا كأمور مثلا ما يتعلق بأمور الصلاة، مسألة من أمور الصلاة ظاهرة في أمور الصلاة كالرفع مثلا أو زي انفرد شخص واحد بها، هل هذا يقبل أم لا يقبل؟ لهذا طائفة من العلماء لأن انفراد خبر واحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، وأننا لا نقبله أن خبر واحد. وذهب جمهور العلماء وهو الصحيح الذي لا ينبغي حياد عنه أن خبر واحد يقبل ولو كان فيما عمت به البلوى، والأدلة على ذلك كثيرة، أن الصحابة قبلوا أحاديث من عائشة فيما تعم به البلوى، وأن عمر بن الخطاب حكم يعني بخبر واحد في أمور وهي تعم به البلوى، أمور البيات وأمور كثيرة تعم به البلوى، وأن خبر واحد حجة في نفسه ولو خالف ما تعمه، ولو يعني كان فيما أمر التعم به البلوى، واضح؟ أيوة أيوة أيوة طيب هو يقول لك ماذا؟ طيب يا أخي هذا الحديث في مسألة ظاهرة، أن في مسألة ظاهرة أن يأتينا شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة، كان يقرأ البسملة جهرا، طيب رجل واحد، طيب ثم نجد من الصحابة من ينكرها أو لا نجدهم رووها، نجد روايات حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسم بشر. طيب هذا أمثلة، هذه لا تطبقها على الأحاديث، إنما هي أمثلة لنفهم القضية فقط، واضح؟ طيب هذا يدل، يقول بعض المشاهدين هذا دليل على أن هذا الحديث ضعيف، لأن هذا أمر ظاهر، البسملة شهرا أمر ظاهر، هذا أمر تعم به مثلا أو يظهر، أو مثلا أمر يعم به البلوى يعم به التكليف. مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، مسألة تعم به البلوى أو لا تعم؟ لا تعم، تعم به البلوى، من شأن كل ذكر رجل أنه قد يمس ذكره. طيب انفرد بها شخص واحد، أن يأتينا الحديث لا شخص واحد، لا نجد عمر، لا نجد الصحابة رووها، لا نجد لها رواية كثيرة، هذا دليل على هذا قد لا نقول ضعف، نحن نزيل المسألة فقط، لا يجب ظلنا أحلام هذا حتى نبدأ المسألة، لكن نقول مثلا هذا نعلم المجتهدين في هذا القول، أن قولهم هذا هو وجه فيؤدي الى ما لاننا نعذرهم، فلا نقول هم تعمدوا مخالفه السنه وضلوا وهي الاقوال، وانما نقول هم لمحوا ونظروا الى امر مهم يقبله الاجتهاد، يقبله العقل، واضح يقبله الدين، انهم قالوا هذه مساله تعم بها البلوى، الشان ان يقولها لنا شخص قدر، انفراد الشخص الواحد بها هل يقبل ام لا يقبل؟ الصحيح انه ولو انفرد شخص واحد ما دام ثقه وصح الحديث انها تقبل، واضح، لان الثقه ثقه، وكان مما تعم به البلوى ام لا تعم به البلوى. ولذلك قال المصنف لم يزل الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون اخبار الاحاد فيما يعم التكليف به كالصلاه والطهاره والصوم. نجد امور الصوم من احكام الصوم تعم بها البلوى، رواها شخص واحد. نجد امور من امور الصلاه تعم بها البلوى، رواها صحابي اخر وقبلتها الامه، ولذلك وصح. ولذلك ايضا زيد ايضا ماذا قال لك يعني عن عائشه، خبر عائشه في وجوب الغسل من الجماع بدون انزال، في انه اذا وطئ الرجل امراته ولو لم يقع انزال انه يجب عليه الغسل، هذا تعم به البلوى، صح. ومع ذلك الصحابه قبلوا من عائشه، قبلوا في خبر احد لم يشترطوا فيه التواتر، وهكذا. ومسائل كثيره ايضا عندنا مساله ونختم بها، خبر الواحد ايضا في مساله الحدود. قالوا خبر الواحد في مساله الحدود، حديث واحد، خبر واحد يفيد ان هذه المساله يقطع فيها، هل يقبل ام لا يقبل؟ ذهب بعضهم عند بعض الاصوليين الى انهم قالوا خبر الواحد لما كان يفيد الظن ولا يفيد القطع فهو قليل من الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرا الحدود بالشبهات، فإذا جاءنا خبر الواحد في حد من الحدود لا نقبله بل نشترط في الحدود، لكن هذا ليس هو الصحيح، لأن الصحابة يعني حكموا ولأن قبلوا ولأن يعني أيضا الأمة قبلت، جمهور العلماء قبلوا وطبقوا حكموا بحدود وقبلوا احاديث تفيد الحدود، ومع ذلك رواها احد. وايضا هذا الخلاف ايضا جاري في القياس، القياس مثلا، القياس يفيد الظن، ما قيس حكم على حكم، القياس يفيد الظن، فهل نقيس في امور الحدود ام لا نقيس؟ ظاهر اننا نقيس، ضروري ان الصحابه ان نقاسوا في حد الخمر، خمر يجلد صاحب وجه ثمانية جلدة، أين النص فيها؟ يروى أن علي بن أبي طالب قال أرى أن تجلده حد المشتري، حد القارئ، لأنه إذا سكر هلع وإذا هلع افترى، فيجلد حد القارئ مع ذلك، وهذا قياس. وسنزيد شخص يعني نجلده يعني ثمانية جلدة مع ذلك بالقياس، مع ذلك يقبل، فمن ذلك أولى أن يقبل خبر الآحاد ولا يقال بهذا. طيب عندنا مسألة ونختم بها، هي نفس المسألة لكن نختم بها حتى نقف عند الباب، خبر الواحد أيضا فيما يخالف القياس، إذا خالف خبر الواحد القياس، القياس يقول كذا ثم جاءنا حديث، سواء كان القياس هنا أي القاعدة الكلية التي ينبغي أن يكون القياس عليها ثم جاءنا حديث، يعني مثلا الأصل في البيع، نقول مثلا الأصل في البيع أن يكون معلوما بمعلوم لا شرط لجهالة، ثم جاءنا حديث خبر أحد يخص هذه المسألة فيجيز مثلا السلم، هذه كأمثلة فقط، يجيز بيع السلم والسلم فيه بيع معلوم بمجهول، بل فيه بيع ما ليس عندك، والأصل والقياس أنه ماذا؟ القياس أنه أنك لا تبيع إلا ما عندك، وأنت في السلم بيع لي السلم تبيع ما ليس عندك، تبيع تمرة ستخرجه حديقتك في الشهر 9 مثلا ويجوز لك أن تبيعه، لا نعمل عقد أدفع لك المال، لكن حينما يأتي الشهر كذا ذلك التمر ستعطيني منه قدرا معينا نتفق عليه الآن، طيب أنت تبيع ما ليس عندك، والأصل في البيع أنه يحرم على الإنسان أن يبيع ما ليس عنده وأن يبيع إلا ما هو معلوم الصفة ومعلوم القدر، ومع ذلك يجوز هذا. طيب إذا جاءنا خبر أحد يفيد هذا فهل نقبله أم لا نقبله؟ مثلا هل يقبل خبر الأحد فيما يخالف القياس؟ وهل إذا تعارض خبر الأحد والقياس نقدم؟ ذهب المالكية في المشهور عنه، يعني المشهور عن مالك إلا في فروع المذهب يخالف، واقرأوا ما كتب المصنف هنا، ليس فيه ما كتب المصنف هنا ليس فيه غموض كبير، وذهب كذلك الأحناف لأن خبر الأحد إذا خالف القياس، خبر الواحد إذا خالف القياس أننا نقدم القياس على خبر الأحد، لكن الصحيح أنه لا يقدم خبر الأحد على القياس، بل يقدم خبر الأحد على القياس، نفس الشيء هذا هو الذي يقدم. لذلك عندنا مثلا عندنا مالك مثلا نجد عنه أنه خالف في مسألة مع ما يذكر عنه لأن نجد أنه خالف في مسألة خالف فيها خالف في القياس، مع أن مالك اشتهر عنه أنه يا خالف القياس وخبر الأحاد يقدم القياس، يقول هذا ليس هو الراجح، هذا روي عن مالك وروي عن أبي حنيفة. وتجد الأحناف كثيرا يقول هذا خبر الأحاد يخالف القواعد، خبر الأحاد يخالف القياس، نجد هذه المسألة كذلك. وتجد أحيانا عند المالكية في ردهم أحيانا لمسألة خيار المجلس، يقول مثلا هذا خبر أحاد ويخالف القواعد ويخالف القياس، لأن القياس في البيع أن يكون فتا، أبيعك يعني تبايعنا انتهى المسألة، أبيعك هذا اشتريت منك ينتهي المسألة، ليس لك الخيار، ليس لك أن ترجع هذا إلا إذا قبحت أنا. مع ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال به عالي بالخيار ما لم يتفرق. فيقول مثلا هذا الحديث صحيح، لكنه الأحناف يقول هذا، المالك أحيانا يقول هذا أيضا، هذا حديث يخالف القياس، لأن القياس الذي نعلمه في البيع يقول مثلا أنه إذا وقع البيع يكون ذاتا مثلا وهكذا، أو قياس البيع أن يكون على البت مثلا. طيب نجد مالك في مسألة خالف القياس، بل خالف القياس الأولى وهي ما رواه مثلا في موطئه، رواه كذلك البيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب، هذا فيه قال كم في أصبع المرأة، يعني دية المرأة في الأصبع إذا قطع، من قطع أصبع المرأة، قال 10 من الإبل، قال فكم في أصبعين، قال 20 من الإبل. طيب قلت فكم في 3 أصابع، قال 30 من الإبل، قال فكم في 4 أصابع، قال 20 من الإبل، قال فكم في 4 أصابع، قال 20 من الإبل، 3 أصابع فيها 30 والأربع فيها 20، هذا يخالف القياس صح، بل يخالف القياس الأولوي، لأنه الذي يجري على القياس أن تكون 4 على الأقل، يعني فيها 40، واضح؟ أما أن تكون يعني 4 أقل من 30 فهذا مخالف للقياس صح؟ يخالف القياس ولا يخالف، ومع ذلك الإمام مالك حكم به، وذلك ربيعة بن عبد الرحمن قال قلت لسعيد بن المسيب قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها أي نقصت ديتها، يعني نحن في أصبع في 3 أصابع أعطيها 30، في 4 أصابع نعطيها 20، قالوا ما يجي هذا، في حين عظمت اشتد جرحها وعظمت مصيبتها نقص عقلها، العقل يقال للدية، نقص عقلها نقص ديتها، قال له عراقي أنت، وهذه يعني نسبة إلى من؟ نسبة ربما إلى حرورة، عراقي أنت، وتنسب كذلك إلى الحنابلة، لأن الحنفية كثر عندهم الرأي. لذلك الإمام مالك لما قال أيضا في مسألة النكاح أن أقل الصداق ربع دينار، وقال قياسا على ماذا؟ قال قياس على أقل ما يقطع به، أن اليد تقطع في ربع دينار، فكذلك بضع المرأة لا يستباح إلا بربع دينار. قال له الإمام الدراوزي تعرفت يا أبا عبد الله، يعني هذا القياس سلكت فيه مسالك أهل العراق، تعرفت يا أبا عبد الله، لأن شأن أهل المدينة هو تعظيم السنة وتعظيم الوحي، أما أهل العراق فشأنهم الرأي ولهم في ذلك حجة مقبولة، الناس بعيدون من المدينة، بعيدون من مهبط الوحي، فتأتيه بعض الأحاديث لابد أن يجتهدون وأن يضبطوا قواعد وأن يضبطوا، يعظم هذا عند الحديث فينسبونهم من الضلال وينسبونهم، يعظم هذا عندهم، ولكن هم في حقيقة الأمر المعظمين للدين، ولذلك تجد في أبي حنيفة كلاما تستق منه المسامع، يعني لا يمكن أن تقبله يعني من أقرانه من أمور تطوى ولا تروى، يعني لا تستق من المسامع حتى تقول هذا الرجل لا يستحق أن يكون إماما في دينه، لكن مع ذلك هو لأنه لم يتبلغ السنة ما لا تريده أن يعمل في العراق بعيد، تبلغ السنة لا تصح، ثم يجد قواعد وأمور لا بد أن يجتهد، فيجتهد، وذلك كان مذهبهم مذهبا مبنيا على هذا. المهم أنه المالك هنا، ذلك المالكي عندهم في 3 أصابع المرأة فيها 30 من الإبل، في 4 أصابع فيها 20 من الإبل، وهنا خبر أحد خالفنا به القياس، معنا القاعدة معنا المشهور عن الإمام مالك أن خبر الأحاد لا خالف القياس يقدم ماذا؟ يقدم القياس، وهذا عند الأحناف، والمسألة تحتاج لحقيقة إلى بحث وإلى استقراء يعني في فتاوى مالك وفي أصوله هل فعلا هذا صحيح، لأن أحيانا بعض العلماء الأصولين قد يستقرون استقراء ناقصا، بل قد يكون هذا أيضا كلام الشافعية عن الإمام مالك، وهم أحيانا أيضا يعني لا يكون أمناء أو في النقل عن المالك يجب. وذلك الشأن في مناهج البحث وفي هذه الأمور أن من أراد أن يصل قولا إلى أهل مذهب أن يأخذه من كلامه. إذا أردت أن تنسب قولا للشافعية لا تعتمد فيه على مالك. ذلك في مناهج البحث في تأليفك إذا أردت أن تؤلف وتكتب فإذا حلت إلى مالكية لا يقبل هذا منك ويعتبر بل أرجع إلى كتب المالكية. وإذا كنت تنقل قولا عن الأحناف أرجع إلى كتب الأحناف. وإذا كنت تنقله عن أي قوم أرجع إلى كتبهم فأنقل عنه. لأن نقل الآخرين هذا نقل بواسطة والأصل عدمه. وأيضا قد لا يكونون فاهمين قد لا يكونوا فاهموا كلامه. قد يكون. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. طيب المهم راجعوا قد نفشلكم في بعض الاحيان بامتحان. قد نفشلكم في بعض الحصص بامتحان. وعليه بعض الدرجات في الامتحان. واضح؟ قد نفشلكم في بعض الاحيان بامتحان. راجعوا ما لديه استشكال يجب استشكال. واضح من لديه صعوبة في المادة وفي فهمها من الآن يقول لي لا أربي أن أحدكم قبل الامتحان بأيام يقول المادة صعبة وكذا وهذا صعب والمذكر عن من الآن ونحن في الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع واضح أما ليس في حالة الواد حتى يكون قبل الامتحان بيوم يشعر المادة صعبة وكذا